فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة. الله أكبر. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت البناني، وروى مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه الصورة، قل هو الله أحد، قال إن حبك إياها يدخلك الجنة. الحمد لله، هذا حديث عظيم قد رواه الترمذي رحمه الله عن شيخه البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وقد ذكرنا في سيرته في سيرة الإمام الترمذي أن من شيوخه البخاري، وأن البخاري رحمه الله أثنى عليه ثناء عطرا، وأنه انتفع به كما انتفع به، يعني أن الترمذي أنه انتفع من تلميذه الترمذي كما انتفع الترمذي من شيخه البخاري، وهذا من تواضع البخاري رحمه الله تعالى والتزكية العظيمة لتلميذه. وقد اتفق أيضا في الرواية عن بعض الشيوخ. قال هنا حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر وهو العمري عن ثابت البناني وهو من كبار تلاميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، فقد ذكرته في مجلس ماض أنه كان إذا سلم على أنس قبل يده وقال إني أقبل يدا مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن وكان من أئمة السنة ومن أهل العلم والفضل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة يقرأ بها افتتح بقل هو الله أحد. يعني الحديث هذا يشبه حديثا رواه الإمام البخاري، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البخاري وغيره، رواه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، وسيأتي الكلام في التفريق بينهما. يعني هنا إنه كان يقرأ، يعني يفتتح القراءة بقل هو الله أحد، يعني هو إذا انتهى من سورة الفاتحة قرأ قل هو الله أحد إلى آخر السورة ثم يقرأ، ما يريد قراءته سورة أو آيات من سورة، المهم أنه يفتتح بها. في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين وغيرهما أنه كان يختم قراءته بسورة الإخلاص. فعلى كل حال هنا قال هنا افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى، في بعض النسخ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه، يعني قالوا أن هذا شيئا يعني ما رأوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اعتادوا أن يروا هذا، يعني ليس هو يعني بدعة أو أنه غير صحيح، لكنهم يعني ما اعتادوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه أصحابه فقالوا إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرى. يعني فهموا كأنه مثلا ما أجزأته يعني حتى يقرأ بسورة معها، فقالوا له إما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى، يعني إما أنك تكتفي بقراءة سورة الإخلاص أو أنك تتركها تدعها وتقرأ سورة أخرى. فقال رضي الله عنه ما أنا بتاركها، هنا فاصلة ناقف، ثم قال إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت وإن كرهتم تركتكم، وكانوا رضي الله عنهم يرونه أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيرهم، وهذا في التقديم، يعني أقرأ الناس لكتاب الله عز وجل، ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهم رضي الله عنهم رأوا أن هذا له أن لهذا الرجل فضلا عليهم، وفضله ليس لشيء إلا لأنه قارئ للقرآن عالم بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك قدموه وقالوا يعني وكرهوا أن يأمهم غيره. قال فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أصحابه وكان ممن يزورهم أهل قباء ولهم معه مواقف وحديث كثير عليه الصلاة والسلام. قال فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك مما يأمرك مما يأمر به أصحابك، يعني لماذا لا تقتصر عليها أو تدعها وتقرأ سورة أخرى، وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة. في رواية البخاري وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة. فقال يا رسول الله إني أحبها. لا إله إلا الله، هذا يعني فضل من الله سبحانه وتعالى، يعني ويعني عندما يعني يكون العبد موصولا بكتاب الله سبحانه وتعالى وفي بعض السور وبعض الآيات، يعني وهذا يعني يحسه والله الحمد، يعني أحدنا يعني إما أنه حافظ لكتاب الله عز وجل أو أنه يديم القراءة، وتجد أنه يعني إذا جاء عند بعض السور أو جاء عند بعض الآيات يقف عندها ويرددها ويتأملها. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قام ليلة بقول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقد روى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وغيره في وهو روى هذا في كتاب فضائل القرآن، عقد بابا في من قام الليلة بركعة، وفي من في من قام الليلة بسورة، وفي من قام الليلة بآية. وروى هذا عن جملة، أولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عن الصحابة، ثم من بعدهم. فعلى كل حال هذا الصحابي رضي الله عنه أحب هذه السورة، كان يحبها ويقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة. يعني هذا من أسباب دخول الجنة، حبه لهذه السورة. وحبه لهذه السورة يعني إيمان بها واعتقاد لما دلت عليه وعمل بمقتضاها وفهم لمعانيها، يعني كل هذا داخل فيها. فحبه رضي الله عنه لهذه السورة أدخله الجنة، إن حبها أدخلك الجنة. ويعني الحديث هنا جاء يعني عبر بالفعل الماضي، وإن كان دخول الجنة مستقبلا قالوا هذا لتحقق الوقوع، هذا يعني أسلوب عربي. وقد جاء في القرآن الكريم أتى أمر الله فلا تستعجلوه قد أفلح المؤمنون، يعني مواضع كثيرة يأتي التعبير فيها بالفعل الماضي والمراد المستقبل. ومن لطائف ذلك ومن حكمه أنه يدل على تحقق الوقوع وأنه أمر واقع. فهنا قال أهل العلم قال وإن كان دخول الجنة مستقبلا فهذا فيه تحقيق لوقوعه والله أعلم. الحديث على كل حال رواه البخاري معلقا والبزار والبيهقي، ورواية البخاري أن النبي ورواية الشيخين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم، يعني الحديث اللي معنا كان يبتدئ بقوله والله واحد، هنا في قصة صاحب السرية قالوا كان يختم يعني يقرأ آيات أو يقرأ سورة ثم يختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. يعني بعض الشراح ذهب إلى أن القصتين واحدة، لكن الصحيح أنهما قصتان متغايرتان، يعني هذه قصة وهذه قصة. قال والدليل على ذلك هو يعني الفرق بينهما من أوجه، أولا أنه هنا في هذا الحديث كان يبدأ بقل هو الله أحد، وحديث عائشة أنه كان يختم بها. في هذا الحديث أنه كان يصنع ذلك في كل ركعة، في هذا الحديث في حديث عائشة لم يصرح أنه كان يقرأ بها في كل ركعة. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأله لأنه زار أهل قباء فأخبره الخبر فسأله مباشرة. في حديث عائشة رضي الله عنها أمرهم أن يسألوه أن يسألوا أميرهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة ما سأل الرجل وإنما قال سألوه لما كان يصنع ذلك. وفي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام أخبره أن حبه إياها أدخله الجنة، أن حبه إياها أدخله الجنة. أما في حديث صاحب السرية مع أصحابه قال إنها صفة الرحمن، لما أجاب قال إنها صفة الرحمن، قال فبشره عليه الصلاة والسلام بأن الله يحبه. فدلت هذه الأوجه وغيرها على كل حال على تغاير هاتين الحادثتين وفيهما فضل هذه السورة، وأن هذا الرجل لحبه إياها دخل الجنة، هذا فضل عظيم. وفي قصة صاحب السرية نال محبة الله عز وجل، قال إن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه، وهذا أيضا يعني فضل عظيم. فعلى كل حال يعني هذا يعني من أجور ومن فضائل هذا القرآن العظيم. القرآن له فضائله العامة، والأدلة في هذا مرت بنا ولله الحمد، وهناك فضائل خاصة في سور معينة أو في آيات أو في كذا. والمؤمن الموفق هو من يفقه هذا الأمر ويعمل به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي بن كعب يا أبا المنذر أي آية أعظم معك من كتاب الله عز وجل، ثلاثا يقول، كان يقول الله ورسوله أعلم، ثم قرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال والله، حلف عليه الصلاة والسلام، قال والله ليهنك العلم أبا المنذر. نعم إيه والله، هذا هو العلم الذي يهنأ به الإنسان والذي يغبط عليه والذي يتنافس المفترض أن يتنافس الناس فيه، وهو العلم بالقرآن الكريم، أن تعلم فضائله، أن تعلم تفسيره، أن تعلم أحكامه، أن تكون عالما بالقرآن. وهذا لا يكون أيها الإخوة إلا بالمداومة والنظر والتأمل في كتب التفسير وكتب الفضائل وكتب الغريب وكتب علوم القرآن، كل هذا لابد، هذا إذا أردنا أن نكون من أهل القرآن حقا وصدقا. فمن يعني ما يوصل الإنسان إلى هذه المرتبة أن يعلم وأن يفقه، ثم بعد ذلك ولا شك العمل بما تعلمه والتزام ما فتح الله عليه مما قرأ ومما حضر من مجالس العلماء. لا يكون نصيبك يا أخي المسلم وأيضا أختي المسلمة، لا يكون نصيبنا أو نصيب أحدنا مجرد بس العلم فقط، هذا أيضا لا يكفي. كل إنسان يحفظ الأدلة ويحفظ والعمل، ليس هناك عمل، لا والله هذه مصيبة. يعني لا يكون نصيبك مجرد السماع فقط، هذا لا يكفيها، بل قد يكون حجة عليك، نسأل الله العافية. فعلى كل حال الحديث في هذا يطول وقد سبق يعني الإشارة إليه. ننتقل بعد ذلك إلى باب ما جاء في المعوذتين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المعوذتين. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرني قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أنزل الله علي آيات لم ير مثلهن، قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله. سورة المعوذتين جاءت فيهما الأحاديث في فضلهما وما جعل الله فيهما من الخصائص. ومن ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عين الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سواهما. وكان عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في الحديث أنه قال ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني هذا ما هو كلام الله أجمع العلماء قال المحققون من أهل العلم لا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بعد بيانه بيان وليس بعد إخباره إخبار عليه الصلاة والسلام. فهنا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال وقد قال الترمذي رحمه الله حدثنا بندار وهو محمد بن بشار، قال أخبرنا يحيى بن سعيد وهو القطان، قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد، قال أخبرني قيس بن أبي حازم عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أنزل الله علي آيات لم يرى مثلهن، يعني ما ليس لهن مثيل، لم يرى مثلهن. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة، وقل أعوذ برب الفلق إلى آخر السورة. والحديث رواه الإمام مسلم وغيره، الحديث على كل حال صحيح. هاتان السورتان كما قلت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في أول قبل نزول هاتين السورتين من عين الجان وعين الإنسان، فلما نزلت هاتان السورتان أخذ بهما وترك ما سواهما. وجاء أيضا أن الملك الذي رقاه جاءه بهاتين السورتين لما سحر عليه الصلاة والسلام وشفاه الله عز وجل بهما. فهاتان السورتان عظيمتان ينبغي للمسلم أن يحفظهما، وهو لا شك إن شاء الله يحفظها كل مسلم ومسلمة، وأيضا أن يفقه تفسيرها ومعناها، وأن ينظر في كلام أهل العلم فيما ذكروا فيها. ففي هذا الحديث فضل هاتين السورتين، وأنهما من القرآن الكريم، دليل واضح أنه من القرآن الكريم، لأنه في بعض المصاحف، يعني في مصحف أظن ابن مسعود أو غيره، يعني هو يعني بعض الناس يظن أنه ما كان يعده من القرآن، لا هو كان يعده من القرآن، لكن فيما روي في بعض الروايات أنها مجرد تعويذ تعوذ فقط، لا وهذا غير صحيح. الصحيح أن ابن مسعود وغيره كان يعدها، وهي لا شك هي من كلام الله عز وجل ومن القرآن الكريم. وأيضا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأها بدون قل أعوذ برب الفلق أعوذ برب الناس، هذا يعني إن ثبت، والله أعلم، إن ثبت فهو محمول على ما كان من الأحرف السبعة، لكن هذا يحتاج على كل حال إلى مراجعة، والحمد لله الأمر قد استقر، ويعني على ما نقرأه ولله الحمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي العرة الأخيرة التي كانت مع جبريل عليه السلام، وقد سبق لي حديث عن الأحرف السبعة، وقلت إنه الآن لا يصح شيء من ذلك، وأن بعض الناس يحب أن يبحث ماذا كان وماذا، يعني مثلا في قراءة التي في سورة فرقان، في سورة الفرقان بين عمر وبين هشام بن حكيم بن حزام، ويريد أن يعرف ما هو الخلاف الذي كان بينهم، لا أحد يستطيع، ما أن الحديث صحيح، لكن ما الحمد لله هذا أمر كان له زمن وكانت فيه توسعة وكلها كاف شاف كما جاء في الحديث، ثم والله الحمد استقر الأمر، والحمد لله على ما يعني حفظ وتلاه المسلمون جيلا عن جيل حتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الطعن ولا يجوز إنكار حرف أو زيادة حرف أو نقص حرف إلا ما كان في اختلاف بين القراءات مثل مالك وملك، هذا عاد أمر آخر، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بابن رباح. نعم هذا ضبط، وبعضهم يضبطه بالتكبير وليس بالتصغير، عن علي بن رباح. نعم وضبط أيضا عن علي بن رباح. نعم قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال، وقالوا أنه كان يغضب، يعني ما كان يرغب أنه يسمى بعلي، يعني وجاء في سيرته أنه كان لا يحب أن يصغر اسمه، ولذلك نحن نأخذ بالصيغة المحببة إليه رحمه الله تعالى، وهي علي. وكما قلت نعم هو يعني ضبط في بعض المواضع علي، لكن قالوا أنه كان يغضب إذا صغر اسمه. نعم أحسن الله إليكم. قال أنا علي بن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. قال هذا حديث غريب. الحمد لله. نعم هذا الحديث رواه الترمذي عن شيخ قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة، يعني دبر كل صلاة يعني بعد الصلاة، ليس المقصود داخل الصلاة وإنما في دبر كل صلاة يعني بعد الصلاة، فهي من الأذكار في الصلوات تقرأ هي والإخلاص، هما والإخلاص مرة واحدة، لكن في المغرب بعد المغرب وبعد الفجر ثلاثا هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا يدل على يعني فضلهما وعلى عظم ما خصهم الله عز وجل بهما من الفضائل ومن الخير، وفيه أيضا يعني ما يكون للمسلم من حصن ومن حفظ ومن رعاية من الله تبارك وتعالى، هذا أيضا فضل عظيم. وهذه يعني جاءت فيهما كما قلت يعني أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعوذ المتعوذون بمثل ما، والحديث هنا الذي قبله لم يرى مثلهن، وهنا قال أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. الحديث على كل حال يعني صححه جماعة، فيه ابن لهيعة لكن لعله بمجموع الطرق يكون صحيحا، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل قارئ القرآن. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة وهشام عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه قال هشام وهو شديد عليه، قال شعبة وهو عليه شاق له أجران. هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله. الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وفيه قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في فضل قارئ القرآن. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة وهشام وهو الدستوائي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به. في رواية البخاري مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، يعني المهارة هنا يدخل فيها الحفظ، فهو حافظ للقرآن ماهر بقراءته. قال الإمام النووي رحمه الله الماهر هو الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه ولا تشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه. نعم هذا فضل من الله، عندما يمن الله على عبده بأن يكون حفظه قويا، أن يكون ماهرا في مخارج حروفه وفي ضبط تجويده، ويعني ولا شك عاد بلا تكلف وبلا تشدد، فهذا مرفوض في دين الإسلام عموما، فضلا أن يكون هذا مع كتاب الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام مع السفرة الكرام البررة، المقصود هنا هم الملائكة. السفرة جمع سافر، ككاتب وكتبة، والسافر الرسول، والسفر الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله، وقيل السفرة الكتبة، يعني قيل إما أنهم المقصود الرسل وإما المقصود بهم الكتبة. والكرام جمع كريم، وهم المقربون المكرمون عند الله تبارك وتعالى. قال البررة جمع بار، وهم المطيعون من البر وهو الطاعة. فيقول القاضي عياض رحمه الله يحتمل والله أعلم أن يكون له منزلة عند الملائكة يكون فيها رفيقا للملائكة لاتصافه بصفاتهم، واحتمال آخر أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم، والله أعلم. قال: والذي يقرأه، قال هشام وفي روايته: وهو شديد عليه، يعني يصيبه شدة ومشقة. نعم، في بعض الناس يكون إما كبير سن أو أنه أعجمي أو أنه تثقل عليه بعض الحروف فيعاني شدة، يعاني مشقة. فبإذن الله عز وجل مع كثرة المراجعة ومع كثرة يعني التلاوة يعني يسهل عليه. أليس الله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ والتيسير هنا كما قال المفسرون يشمل أمورا كثيرة، ومنها تيسير تلاوته، تيسير حفظه. تجد بعض الناس مثلا خاصة من إخواننا الذين ليسوا من العرب، تجدهم لا يعرف حرفا في العربية، لكن تجد ما شاء الله في التلاوة وفي الحفظ قوة حفظ وقوة الإتقان وحسن الصوت، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. تجد بعض الناس قد يكون كبير في السن ويثقل عليه بعض لكن مع القرآن ما شاء الله يعني تيسير. لكن هذا يحتاج بعد توفيق الله وتيسيره يحتاج بذل جهد ومزيد عناية، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. قال شعبة: وهو عليه شاق. هذا يفسره ما رواه مسلم رحمه الله، قال: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، يعني يحس بتعتع، يحس بثقل بعض الأحرف، بعض الأحرف يعني تثقل عليه، يعني هو على أجله. وهذا يدل أيها الإخوة كما قال بعض أهل العلم على عموم فضل الله سبحانه وتعالى وعلى سعة جوده وإحسانه إلى عباده. فالماهر بالقرآن ما شاء الله الذي يحفظ صوته جميل، هذا مع السفرة الكرام بره. طيب، والذي في مرتبة أقل، هذا يعني يحرم؟ لا أبدا، أجره على الله سبحانه وتعالى، فله أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. هذا يدل أيها الإخوة كما قلت يعني على عموم فضل الله سبحانه وتعالى. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، يعني هذا فضل الله. فهلما أيها الإخوة، وهلما أيتها الأخوات، على كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان في المرتبة الأولى فهو مع السفرة الكرام البرة، إذا كان والله عنده مشقة وهو عليه شاق فله أجرا، وبإذن الله قد يكون أيضا يرتقي بعد زمن وبعد معالجة وبعد متابعة، ينتقل أيضا إلى المرتبة الأولى فيكون مع السفرة الكرام البرة، فأنت على خير. ثم أيضا كل حرف تقرأه من كتاب الله عز وجل بعشر حسنات إلى 700 ضعف. بعض الناس يظن أن هذا في القراءة الأولى، لا يا أخي، كل ما تكرر الآية مرتين ثلاثا عشرا وأكثر من ذلك أنت على أجرك، الثواب من الله سبحانه وتعالى، ما والله من فلان ولا من علان، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى من ارتبط بكلامه وعني به وحرص على حفظه وإتقانه، فإنه يتدرج من خير إلى خير. قال عليه الصلاة والسلام: فله أجران: أجر القراءة وأجر المشقة والتعتعة والكلفة التي تحصل عليه. بعض الناس ظن كما ذكر بعض الشراح كالقاضي عياض وغيره، قال أن بعض الناس ظن أن الذي يتتعتع ويشق عليه بكون أن له أجرين أنه أفضل من الماهر بالقرآن. هذا كلام غير صحيح، بل الماهر أفضل وأكثر أجرا، لأنه مع السفرة وله أجور كثيرة، ولم يذكر هذه المنزلة لغيره. وكيف يلحق به، يقول القاضي عياض رحمه الله، وكيف يلحق به من لم يعتني بكتاب الله وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته ودرايته كاعتنائه حتى مهر فيه. وهذا كلام جميل، يعني هذا الماهر بالقرآن الحافظ له المتقن الحسن الصوت يعني إلى آخره، ما جاءت هذه الأمور هكذا يعني مرة مرتين، لا، الرجل لا شك عانى وبذل واجتهد ولزم كتاب الله عز وجل وأخذ عن الشيوخ حتى وصل إلى ما وصل إليه. وهذا ولا شك على كل حال يعني في أوله وآخره التوفيق من الله والهداية والمنة والتيسير من الله جل وعلا. لكن على كل حال هذا يعني هل يقارن بشخص تو يعني لا يزال في المراحل الأولى في تعتعة أو في مشقة أو أنه لا يزال على هذا المستوى يعني ما عند التقدم؟ لا شك أن هذا أفضل وأعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى. وما أجمل هذا الكلام، يعني كيف يلحق به من لم يعتني بكتاب الله وحفظه وإتقانه وكثرة تلاوته ودرايته كاعتنائه حتى مهر فيه. المهم أن هؤلاء كلهم على خير، الماهر ولله الحمد مع السفرة الكرام البررة، والذي يتعلم وعنده مشقة له أجران، لكن من المحروم أيها الإخوة؟ من المحروم أيتها الأخوات؟ هو الذي هو المعرض، لا له نصيب لا في تلاوة لا في حفظ لا في حزب من القرآن الكريم. وهذه والله مصيبة، تجد بعض الناس الآن يمر عليه أيام وأسابيع بل شهور لا يدري ما حزبه من القرآن. ولقد قال سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وكلمة يعني أنا قلتها والله الحمد في عدد من مجالس وفي اللقاءات، كلمة تكتب بماء من ذهب رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: الذي ليس له حزب من القرآن لا يختم القرآن. صحيح وصدق رحمه الله، الإنسان الذي ما له حزب ما عنده الترتيب يومي، يعرف مثلا سيقرأ جزءا جزئين ثلاث على حسب عاد ما يعني يفتح الله عليه وحسب ما ينشط أيضا ويحرص على الخير، الإنسان اللي مفلوت يعني فالت يعني في أوقاته وفي ترتيب أزمانه، تجد تمر عليه الأيام مسكين والله ما يدري وين وقف ولا وين قرأ ولا، وهذا الحقيقة خسران عظيم أن يمر على الإنسان. ثم بعد ذلك الإنسان يشتكي يقول أحس بضيق أحس بأني كذا أو أنه أيضا ما لجرح بميت لله، يمكن ما يدري عن شيء وهو قد فوت أجرا عظيما. فإلى الله الله أيها الإخوة، يعني ينظر الإنسان في حاله، وانظر نفسك مع القرآن كما قال الحسن البصري رحمه الله، أبو سعيد الحسن ابن أبي الحسن البصري قال: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. يعني أن بعضنا يريد يحاسب نفسه، وإذا جلس مع الناس وفي موعظة مثلا أو كلمة قد يتأثر، أو هو عندما يخلو بنفسه يقول: طيب يا أخي أنا ماذا أنظر يعني أو كيف أحاسب نفسي؟ يقول الحسن البصري: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. إذا أردت تنظر في حالك تقيم حالتك تنظر هل أنت صح ولا غلط ولا متوسط، لا انظر حالتك مع القرآن الكريم. يقول: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فهو على خير، وإن كانت الثانية فليرجع وليتب. في بعض الروايات قال: فليرجع وليتب إلى الله سبحانه وتعالى. فانظر نفسك مع القرآن الكريم. فنسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن يردنا وأن يرد المسلمين جميعا إلى القرآن والسنة ردا جميلا، ولا كما قال الحسن: لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن. فالحمد لله أهل القرآن على خير، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ وهو عليه شديد أو شاق له أجرا، والمحروم من حرم خير الله عز وجل. وأذكر في هذا مقولة يعني يذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله، ينقلها عن بعض السلف رحمهم الله، قال أنه: ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم. هذا أيها الأخوة ننتبه لها، الكلمات كلمات عظيمة وموزونة. قالوا أو قال بعض السلف: ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب يعني الوظيفة والعمل، المحروم حقا من حرم التوفيق لطاعة الله عز وجل. نعم، الذي يرى الناس يتسابقون في الخير في الأعمال الصالحة والمسكين مكان قف ما يتحرك ولا يتقدم، هذا هو المحروم حق. ما هو بالمحروم الذي والله ما دخل في تجارة ولا نجح فيها، أو ما حصل دينار ولا درهم، أو أنه ما تزوج أو تزوج وليس عنده ولد. نعم هذه أمور محبوبة لكن ليست هي كل شيء. وليس المحروم مثلا من قدم على وظيفة وما تيسرت له، أو دخل مثلا في مشروع تجاري وخسر فيه أو كذا، ليس هذا المحروم حقا، هو من الذي لا الذي يحرم التوفيق لطاعة الله عز وجل. الناس ما شاء الله يحفظون ويقرؤون وما شاء الله يحضرون مجالس العلم وقيام ليل وصيام في النهار وما شاء الله، والمسكين واقف لا يتقدم ولا يعني يسابق في ميادين الصالحات ولا يسارع في مراضي الله عز وجل. نسأل الله أن يهدينا وأن يردنا إليه ردا جميلا. نعم نأخذ الحديث الذي بعده. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل قارئ القرآن. لا بقي لنا. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا حفص بن سليمان عن كثير بن زادان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله به الجنة، الله أكبر، وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. الله أكبر. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وليس له إسناد صحيح. وحفص بن سليمان أبو عمر بزاز كوفي يضعف في الحديث. الحمد لله. الحديث نعم كما ذكر الإمام الترمذي حديث ضعيف، بل قال بعضهم ضعيف جدا، من أجل حفص بن سليمان. قال هنا الترمذي رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا حفص بن سليمان. وحفص هذا هو الراوي، أحد الرواة عن عاصم، وهو الذي نحن نقرأ بقراءته، حفص بن سليمان، حفص بن سليمان القارئ. وقال الحافظ بن حجر قال: يقال له حفيص، متروك الحديث مع إمامته في القراءة من الثامنة. فما يمنع أن يكون الإنسان يكون إماما في القراءة، وقد لا يكون إماما في الحديث، قد يكون إماما في الحديث ولا يكون له سند، أو لا يكون له إمامة في القراءة. لكن من جمع الله له بين هذا وهذا، هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. فيعني هذا لا يقدح في إمامة حفص في القراءة، فإن له عناية رحمه الله تعالى بالقراءة وبالإقراء وبالرواية عن شيخه عاصم. ونحن نقرأ الآن برواية حفص عن عاصم، حفص بن سليمان، لأن بعض الإخوة هداهم الله، يعني إذا جاء مثلا وقرأ في سيرة حفص وأنه يضعف في الحديث كما قال هنا الترمذي، وقال هنا الحافظ الحجر قال متروك الحديث، قالوا خلاص أجل كيف نأخذ عنه القراءة؟ نقول يا أخي، يعني الله جل وعلا يفتح على عبده في أمر وقد لا يفتح عليه في باب آخر، ومن الناس من يفتح الله لهم في أمور كثيرة. ولذلك لما جاء أحدهم، جاء في سيرة مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وقال له: يا مالك، أنت جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعلم وتروي السنة، ولكنك لا تخرج الجهاد في سبيل الله ولا ولا ولا. قال: يا فلان، يعني معنى كلامه إن الله جل وعلا يفتح على عبده أبوابا من الخير. قد يفتح الله عز وجل لعبده في قيام الليل، بعض الناس يفتح له في الصيام، بعض الناس يفتح له في العلم، بعض الناس يعني يفتح الله عز وجل. لكن انظر أنت، ويكلم يقول انظر أنت في أي باب فتح لك، ويعني معنى كلامي يعني اترك عنك الآخرين، الآخرين كل من الله يفتح لي. فمثلا حفص بن سليمان عندما يضعف في الحديث كما يقول هنا الترمذي وقال غيره أيضا مثل هذا، ليس في هذا طعنا في إمامته في التراوي. ذلك الحافظ بن حجر وهو إمام، وعبارات أئمة الجرح والتعديل عبارات دقيقة جدا، قال مع إمامته في القراءة، ما قال يعني قارئ أو أنه يروي عن عاصم كذا عبارة ضعيفة، لا، عطى عبارة قوية، قال مع إمامته في القراءة. فأرجو أيها الإخوة، يعني طالب العلم لا يتعجل، يعني يروح يأخذ مثلا من جهة ويعني تغطي كل ما عند الشخص من أمور أخرى، هذا غير صحيح. وكما قلت، يعني مثل الأعمش سليمان بن مهران، هذا مثلا من الأئمة فتح الله عليه في القراءة، فهو قد ضربت له أكباد الإبل وأخذ عنه الناس القراءة، وأيضا في السنة رووا عنه السنة. يعني من الناس من جمع الله له بين هذا وهذا، ومنهم من هذا ودون هذا، والعدل والفضل بيد الله يؤتي ما يشاء. على كل حال، الحديث كما قلت فيه، الحديث ضعيف من أجل حفص بن سليمان. قال هنا: عن كثير بن زادان عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره، استظهره بمعنى حفظه. وفي الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا في كلام الصحابة ومن بعدهم، يعبرون عن الحفظ أيها الإخوة، وهذا يجب أن ننتبه له. يعني طالب العلم خاصة في التخصص عندنا في القرآن وعلومه، يجب أن ينتبه لمصطلحات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم في التعبير عن أمور، ومن ذلك الحفظ. فقد يعبر عنه بالاستظهار، إذا قيل فلان يستظهر القرآن معناه أنه حفظ القرآن. يتعبر عنه أيضا أيها الإخوة بالجمع، فلان جمع القرآن، جمع القرآن يعني حفظ القرآن، فهذه من العبارات أيضا، ويقال حفظ القرآن هذه أيضا من العبارات. فنقص يعني ينتبه إلى هذه المصطلحات يعني، وهي ولله الحمد يعني كثيرة الدوران نجدها في الأحاديث وفي الآثار. هنا قال من قرأ القرآن فاستظهره يعني حفظه، قال فأحل حلاله وحرم حرامه، يعني علم الحلال وعلم الحرام وعمل بذلك، ما هو بس مجرد العلم فقط، لا حل حلاله يعني فقه وتعرف، هذا يدل على أهمية التفسير، تفسير آيات الأحكام والتفسير عموما على كل حال. فقه القرآن وعلمه أدخله الله به الجنة، وهذا ما في شك، هو يعني هو التاج وهو المعول عليه وهو العمل بالقرآن. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل، والقرآن حجة لك أو عليك. وفي أثر أبي الدرداء وقد ذكرته كثيرا، رواه عنه الإمام الآجري في أخلاق حملة القرآن، ورواه أيضا عنه غيره، قال إن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال لي يا عويمر، واسمه عويمر بن مالك رضي الله عنه، أعلمت أم جهلت؟ فأقول بلى والله علمت. الإنسان يعرف، يمر عليه هذه الأحكام ويعرفها. قال فلا تزال كل آية آخذة بفريضتها، الآمرة هل ائتمرت؟ والزاجرة هل ازدجرت؟ فنعد لهذا جوابا والله المستعان. قال وشفعه في عشرة من أهل بيته، هذا من باب الإكرام له، ويعني من باب يعني فضله، كلهم قد وجبت له النار. لكن الحديث كما قلت الحديث ضعيف من أجل حفص ابن سليمان، وهو كما قال الحافظ حجة قال متروك الحديث، وهنا قال عنه الترمذي يضعف في الحديث، يضعف في الحديث. لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد، وقف بنا الحديث عند باب ما جاء في فضل القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن. بعد هذا كله يعني نلحظ يعني أن العناية أيها الإخوة بالقرآن الكريم من أوجه متعددة، وعلى هذا المنهج رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذا للأمة من بعده. فقد روى أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى دل هذا الأثر العظيم على أن مقاصد العناية بالقرآن الكريم تعود لثلاثة أمور. يقول نحن نستفيد أنك إذا أردت تعتني بالقرآن وتكون من أهل القرآن فاحرص على هالأمور الثلاثة، ويندرج فيها غيره. قال أولا قالوا فتعلمنا القرآن، قال الشيخ رحمه الله ويدخل فيه أن يكون لك حزب من القرآن تلاوة حفظا، والحفظ أفضل، ويدخل في ذلك التعلم والتعليم، تعلم القرآن وتعليم. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم، قال ويدخل، وهذا يعني يشتمل على تفسير القرآن الكريم، الفقه القرآن الكريم، تدبر القرآن الكريم. الأمر الثالث العمل بالقرآن، العمل بالقرآن الكريم. هذه الأمور الثلاثة يقول الشيخ محمد رحمه الله يندرج تحتها كل ما يذكر في العناية بكتاب الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم اغفر لمشايخنا ومعلمينا الذين علمونا القرآن والسنة، اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا، وأصلح اللهم واحفظ إمامنا وولي أمرنا، اللهم احفظه وولي عهده، اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا هذه الجائحة، اللهم ارفعها عنا وعن المسلمين وعن البشرية جمعاء يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نلتقي على خير في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، حسب ما سيعلن بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.